بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أشرف العرب والعجم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الأكارم، سلام من الله عليكم وتحية مني إليكم في هذه الدورة التي قامها المجلس الوطني بالتعاون مع معهد المخطوطات، ولي شرف المحاضرة فيها مع ثلة ونخبة من إخواني. أرحب بكم أجمل الترحيب، وقد جاءت الهيئة الإدارية العليا فأهلا وسهلا بها، أيضا أرحب بها وأشكرها لهذه الجهود التي يعني بذلتها لإقامة هذه الدورة. حديثنا اليوم سيكون إن شاء الله عن توثيق النص وتحقيقه. طبعا بداية أقول لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. فالتحقيق ليس أمرا هينا فيغدو نغزة المختلس، يعني يركبه كل من يريد أن يمتطيه. التحقيق في الواقع يحتاج إلى صبر ومعاناة، وإلى تخلق بأخلاق يعني لا سبيل الآن إلى عرضها، أهمها الأمانة والصبر والجلد. كلامنا سيكون منصرفا إلى توثيق النص وتحقيقه. ثمة مقدمات لا تحتاج منا إلى الكثير من الوقوف، الفحص العلمي والتحقيق، الفحص العلمي للنصوص من حيث مصدرها وصحة نصها وإنشاؤها وصفاتها وتاريخها، بحيث يؤدى الكتاب أداء صادقا كما وضعه مؤلفه كما وكيفا بقدر الإمكان. فالأصل في التحقيق أن نقدم الكتاب بأقرب صورة إلى الصورة التي وضعها عليها المؤلف، أقرب صورة لما وضعه المؤلف بغض النظر عن موافقتنا أو مخالفتنا له في أي أمر من الأمور. لنا إذا خالفنا أن نعلق، لكن ليس لنا أن نغير. فالكتاب المحقق هو الذي صح عنوانه واسم مؤلفه ونسبة الكتاب إليه، وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها مؤلفه. انطلاقا من هذا التعريف سوف يكون كلامنا اليوم. الكتاب المحقق هو الذي صح عنوانه، إذن لابد قبل كل شيء أن نستوثق من صحة العنوان، ثم صحة اسم المؤلف، ثم نسبة الكتاب إليه. إذن هذه أشياء ثلاثة، وهي ولها الأهمية، ولها كل الأهمية في عملية التحقيق. ثم كان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها مؤلفه. قلنا صفات المحقق لن نخوض فيها طويلا، أهمها الأمانة والصبر. قال الجاحظ: ولربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفا أو كلمة ساقطة، فيكون إنشاء 10 ورقات من حر اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من إتمام ذلك النقص حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام. لذلك لا يغرنك أولئك الذين يقولون إن التأليف والبحث العلمي هو مرتبة أعظم من التحقيق، رب تحقيق فاق 10 البحوث العلمية. طبعا مو معنى ذلك أني يعني يمكن أن أغض من شأن البحوث العلمية، لا، البحث العلمي له احترامه، بس بعض أنواع البحوث للأسف لا ترقى لأن تسمى بحثا، وأحيانا بعض التحقيقات ترقى لأن تكون أكثر وأعظم من بحث يمكن أن يبتغى به الترقية أو ما إلى ذلك، كما ذكر أخونا الدكتور الدالي فيما تعرض له أستاذنا وشيخنا، وإن لم نتتلمذ إلا على كتبه، الدكتور محمود الطراحي رحمه الله، حينما رفض أن يعني يرقى. لماذا؟ لأن بحوثه للترقية كانت تحقيقات. ومين؟ الصناحي، الله أكبر. يعني هذه أمة تحتاج إلى إعادة نظر في بعض المفاهيم في الواقع. إذن كلامنا على التوثيق، ونبدأ بعنوان الكتاب ثم نثني بالشواهد والنقول. أولا توثيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى صاحبه. بعض الكتب طبعا قد يعني يظن بعض الناس أنه هذا أمر يعني متعارف عليه، اسم الكتاب العنوان، يعني هذا معقول أن يظل الناس في العنوان؟ العنوان الرسالة معروفة من عنوانها، يقال نعم قد يظل الناس في العنوان وهو أظهر ما يكون. وإليكم بعض الأدلة، بعض الأمثلة. البيان والتبين للجاحظ، هذا الكتاب المشهور الذي أطبقت عليه الأمة، وقال عنه ابن خلدون: سمعنا من مشايخنا في مجالس الأدب أن أركان هذا الفن أربعة: البيان والتبين للجاحظ، وأدب الكاتب لابن قتيبة، والأمالي لأبي علي القالي، والكامل لمبرد. طبعا هذا بمجرد أن تقول البيان والتبين يعني سوف تصك آذان الناس. وأنا قلت أنا لي مجلس منذ سنوات هنا في الكويت، وعندما أعود إلى الشام ينعقد أيضا في الشام، نسأل الله أن يفرج عن الشام وأهل الشام. فالمجلس في البيان، نقرأ البيان، بيان الجاحظ فقط. فعندما أقول البيان والتبين السامع يعني شو القصة؟ فجأة تغير الوضع. نعم، هو البيان والتبين وليس البيان والتبيين كما شاع بين الناس. وقد كتب الدكتور الشاهد البوشيخي، ووضعت لكم يعني أنا صورت لكم أصلا المخطوط الذي اعتمده الشيخ عبد السلام هارون رحمه الله، شيخ المحققين، الشيخ عبد السلام هارون، نحن لا نغض منه معاذ الله، وقد رجع على فكرة عن هذا العنوان ووعد أن يطبعه في الطبعة السادسة، هو طبع خمس طبعات باسم البيان والتبيين، وعاد أن تكون السادسة باسم البيان والتبيين، لكنه مات دون ذلك رحمه الله، إلا أنه صرح في كتاب له بهذا الرجوع، وأخبرني أخي وحبيبي وصديقي اليوم الأستاذ عبد الله أنه سمع مقابلة له في اليوتيوب يوم فاز بجائزة الملك فيصل العالمية، يقول البيان والتبيين بفيه يعني ينطقها البيان والتبين. وأنت إذا رجعت إلى، أرجو أن ترجعوا إلى صورة المخطوط، معكم صورة المخطوط، تفضلوا. نعم. وجاء في كتابه الضلال والتضليل. فهذا يعني يرجح قوله، يرجح أنه قديم، أن المسألة قديمة. صحيح صحيح صحيح. جميل، هذه جميل، شكر الله لك يا دكتور مهنا، أنت دائما تتحفنا بالغرائب. في الواقع أنا كنت أريد أن أعلق البارحة على المحاضرة أنه لو لم يكن فيها إلا هذه الطرف والنكت، والنكت هنا لأن النكت التي يضحك منها، النكت عند العلماء هي تلك الأمور الفوائد التي لا يمكن أن تحصل عليها من كتاب. فعندما تجالس أمثال الأستاذ مهنا تحصل على هذه النكت التي فعلا يقف عليها من خلال مطالعاته وطول مجالسته للمكتبة، وهو يعني من أساطين المكتبة. فشكر الله لك، يعني هذه فعلا تدل على أنه القضية قديمة. حدثني الشاهد البوشيخي وهو الذي كتب المقال الماتع في مجلة مجمع اللغة العربية يدحض فيه تسمية البيان والتبيين، ويبين بما لا يدع مجالا للشك أنه البيان والتبيين. أرجو الرجوع إلى المقال، المقال في مجلة المجمع بدمشق مجلد 53 الجزء الأول الصفحة 77 للـ 106. مقال أقول استوفى كل ما يمكن أن يقال في هذا الباب. فبعد كتابته المقال حدثني أنه لقي أحد أرباب العلم والتحقيق فقال له: يا شيخ، أنا عندي كتاب الفهرست ابن النديم مخطوط وفيه يقول البيان والتبيين، قال هاته. فجاء به وحدد الموضع فقال: انظر البيان والتبيين. قال: اقرأ جيدا. فأقسم بالله أنها ثبتت البيان والتبيين، لكن الرجل يقرأ من ذاكرته. طغى علينا اسم البيان والتبيين حتى عندما نقرأ البيان والتبيين، حتى لو ثبتها الكاتب البيان والتبيين. لذلك أدعوكم جميعا إلى أن تقرأوا لا من ذاكرتكم وإنما بأنظاركم في الصفحة الثانية من الصورة التي وضعتها لكم. أرجو أن تقرأوا صورة الصفحة الأولى من نسخة كبريلي. واضحة؟ شايف؟ إذن قرأها الشيخ عبد السلام هارون رحمه الله بذاكرته لا ببصره. وقد قالوا المتصفح للكتاب أبصر بمواضع الخلل من منشئه. دائما إذا أنت أنشأت كتابا، إذا كتبت مقدمة، إذا كتبت بحثا، فاستعن بصديق لك تثق بعلمه ودقته وتبصره. وهذا ما كنت أفعله دائما، يعني مع أخي وصديقي الدكتور يحيى ميرعلم، كنا عندما نكتب كل منا يراجع للآخر. فسبحان الله تقف على ما لم يقف عليه المؤلف، لأنك تقرأ بعقلك لا بذاكرتك. فلذلك إذا قرأنا بعقلنا وبصرنا وبصيرتنا سنلاحظ أنها التبين في الصفحة في نسخة كوبريلي. ونفتح أيضا على الصفحة التالية بنسخة مكتبة فجل الله فنلاحظ أنها اقرأوا والله لو سمحتم التبين. إذن في النسختين هي التبين. وهذا النسختان اعتمدهما الأستاذ الشيخ الكبير الشيخ عبد السلام رحمه الله، وجزاه عنا وعن العربية وعن كتب التراث ومخطوطاته خير الجزاء وأوفاه. أقول إن الشيخ رحمه الله، وهذا يدلنا على مدى صدقه وعلمه ودقته، رجع عن ذلك وصرح أنه ستكون الطبعة التالية بالبيان والتبيين. ندع هذا إلى مثال آخر. طبقات فحول الشعراء الذي حققه شيخ مشايخنا أبو فهر رحمه الله محمود محمد شاكر، طبعا حققه بهذا العنوان طبقات فحول الشعراء. ثم كتب الكاتبون ونقد الناقدون وتكلم المتكلمون بأن كلمة فحول غير واردة وإنما هي طبقات الشعراء. فاضطر الشيخ محمود شاكر إلى كتابة رد، جعله في كتاب هذه المرة، لم يرد في مقال وإنما رد في كتاب. أدعو كل مهتم بالتراث وتحقيق التراث وبالمخطوطات وبالعلم، بالعلم لو كان مهتم بكل شيء، ذلك إذا كان مهتما بالعلم، أن يقرأ برنامج طبقات فحول الشعراء لشيخ العربية الكبير محمود محمد شاكر رحمه الله، حيث بين بما لا يدع مجالا للشك أن ما ذهب إليه هو الحق. هذا إذن يعني اتجاه آخر. هنا قلنا العنوان اشتهر بين الناس بالبيان والتبيين فتبين أنه التبيين. هنا لا، تكلم المتكلمون ونقد الناقدون فبين الشيخ محمود شاكر أنه طبقات فحول الشعراء. التبيان في إعراب القرآن للعكبري. التبيان هو ذلك الكتاب الذي نشأنا عليه كل محب للإعراب، إعراب القرآن، نشأ بلا شك على كتاب يسمى إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب في جميع القرآن للعكبري. هذا كنا نشتريه عندنا في المسكية، وهو موجود بطبعات مختلفة، بعض الطبعات عليها أيضا حواشل، عليها كتب أخرى. فاشتهر بين الناس بإملاء ما من به الرحمن، فإذا به الكتاب الحقيقي هو التبيان في إعراب القرآن، وليس إملاء ما من به الرحمن، وإنما الإملاء هو كلام جرى في مقدمة المؤلف رحمه الله، فأخذه الناشر فجعله عنوانا. أما العنوان كما تبدأ من مخطوطات المؤلف فهو التبيان في إعراب القرآن. ثانيا، توثيق نسبة الكتاب إلى صاحبه. وهنا التوثيق الواقع يأخذ أيضا منحا آخر، وهو منحا مهم جدا، أن تحقق نسبة الكتاب إلى صاحبه. أعظم كتاب في هذا كتاب العين، وهو أقدم معجم، بل هو المعجم الأول الذي فطر في لغتنا العربية. ألفه شيخ العربية وإمامها الخليل ابن أحمد الفراهيدي، لكنه أملاه، أو إذا أنت قرأت العين قل وجأت فيه قال الليث، فكله من تأليف الليث، لكن من سماعه على شيخه الخليل. فإذا في نسبته إلى الخليل ريب، لذلك قال علماؤنا وأساتيذنا ينبغي أن يكون العين المنسوب للخليل بأحمد، لأنك إذا قرأت فيه شعرت أن الذي ألف وكتب وهو الليث وليس الخليل. طبعا الفكرة لا شك فكرة الخليل، والعلم علم الخليل، بل إنك كما يقول شيخنا النفاق رحمه الله إذا قرأت سيبويه ما رأيت إلا علم الخليل. في سيبويه أعظم كتاب في النحو أنت تجد علم الخليل، بل طبعا في العروض الخليل هو المبتكر، والخليل كان أمة وحدة. إعراب القرآن المنسوب للزجاج، إعراب القرآن هذا الإعراب ظهر للناس منسوبا للزجاج، وكتب شيخنا النفاق رحمه الله مقاله الذي مشى يعني في الخافقين يدحض هذه النسبة، ويبين أن حتى العنوان فيه خطأ، و يعني استخلص من خلال الكتاب ودون وقوف على مخطوط يحمل حقيقة العنوان، استخلص أن المخطوط لجامع العلوم وأن العنوان غير ذلك، ثم تابع أخونا الدالي ذلك وتوفر له من المخطوطات ما تبين فيه صدق حدس وبحث أستاذنا النفاق رحمه الله. النفاق رحمه الله بحث بحثا، ومن خلال الكتاب ومن خلال نقوله ومن خلال كتابة المؤلف تبين له أن الأسلوب ليس أسلوب الزجاج، وأن الكلام لا يمكن أن ينسب إليه، وأن المؤلف ينبغي أن يكون فلانا يعني دون نص، فهو كان يغلب الظن. ثم جاءت المخطوطات لتثبت صحة حدس الشيخ النفاق رحمه الله، والآن أخونا الدكتور محمد دالي يقوم بتحقيق الكتاب عن نسخ خطية، وقد صحب جامع العلوم صحبة طويلة، بدأها برسالة الدكتوراه الكشف وثناها بالإبانة، طلع أو سلثها لنقول، يعني صحب جامع العلوم صحبة طويلة أسفرت عن علم ونتاج غزير. مفتاح الكنوز في إيضاح المرموز لابن الدريهم. في هذا المثال المشكلة لا تكمن في نسبة الكتاب إلى صاحبه، بل تكمن في صحة وجود رجل يسمى ابن الدريهم. شكك الباحثون في هذه الشخصية، بل أرسلت رسائل تنعى على من زعم أن ابن الدريهم قد ألف أول مخطوط في فن التعمية في تاريخ هذا الفن، وهو باحث أمريكي سوداهيد كان له كتاب The Code Breakers كاسروا الرموز، بيّن فيه أن علم التعمية واستخراج المعمى يعني الشفرة وكسر الشفرة علم عربي الأصول، فهذه طبعا أحدثت ضجة، لأنه من المعلوم في تاريخ هذا العلم أن ألبرتي الإيطالي كان أول من كتب مخطوطا في العالم في الشفرة، فجاء هذا الأمريكي ليقول إن ابن الدريهم سبقه بمئة عام، مئة عام قبله له مخطوط يسمى مفتاح الكنوز في إيضاح المرموز، لكن يأسف أشد الأسف لأن هذا المخطوط ضائع غير موجود، فطبعا على ما اعتمد، هو اعتمد على ما وجده في صبح الأعشى من معلومات حول ابن الدريهم. هنا ثارت سائرة الباحثين، فبعضهم شكك في صحة وجود ابن الدريهم أصلا، قال لك هذه شخصية خرافية، كما شككوا في جابر بن حيان وشككوا في كثير ممن يعني من علمائنا الأوائل، شككوا في صحة وجود ابن الدريهم، هذا شخصية خرافية لا تعيش إلا في مخيلة القلقشندي ومخيلة من؟ دافيد كاهن هذا الأميركي. من هنا انطلقت رحلة بحث لنا أنا والدكتور يحيى ميرعلم والدكتور محمد مراياتي، استمرت نحو من 20 عاما، بحثنا أولا عن الرجل أنه فعلا كان أو لم يكن، بدأ بحثنا في الظاهرية، في مخطوطاتها ثمت 12,000 مخطوط، 12,000 مخطوط في الظاهرية بحثنا فيها في الجزازات واحدة واحدة، نبحث انه في في في في المؤلفين طبعا انه ابن الدريهم موجود الموجود، لانه اذا بتبحث في ما طلع من فهارس الظاهرية باي علم بدك تبحث اصلا، عندما قيل لنا والله العظيم عندما قيل لنا المعمى، شو هذا المعمى؟ ما عرفنا معنى التعمية، يعني كلمة التعمية كانت غريبة علينا، فبحثنا واذ به كشف الظنون وامثاله يقولون ان هذا العلم علم فارسي لم يكن للعرب فيه يعني مؤلفات، إلى أن جاء عبد الرحمن جامي فأخذه العرب عنه وألفوا رسائلهم في التعمية، وكان أول من ألف قطب الدين المكي، ثم تبعه البلخي، ثم تبعه مؤرخون أيضا لا يعرفون عن التعمية شيئا، البغدادي في خزانة الأدب لا يعرف عن التعمية الأصلية شيئا، كلهم يظنون أن التعمية المراد منها التعمية البديعية، وهذا وين أين أنت من التعمية البديعية؟ التعمية البديعية تسلية، التعمية البديعية عبارة عن شعر والغاز وحزازير وما إلى ذلك، نحن نتكلم في التعمية العلمية التي كانت وفقها ترسل رسائل من الخليفة إلى أميره أو واليه في منطقة ما أو على الثغور، فترسل رسالة معمى مشفرة لا يستطيع أن يقرأها على ويفهمها إلا من أرسلت إليه، هكذا التعمية بالأصل من أجل هذا، التعمية لإخفاء ما في الكتب من السر، مو لمجرد والله نكت وحزازير وكما ظن البغدادي وظن حاجي خليفة وظن صاحب هدية العارفين، كل أولئك راجعوا التعمية عندهم بيقولوا التعمية علم فارسي لم يعرفه العرب إلا مع القطب المكي وأمثاله، ابن الدريهم سبق كل أولئك وألف كتاب أو رسالة مفتاح الكنوز في إيضاح المرموز، هذه الرسالة التي عبر عنها الرجل بأنها ضائعة وتأسف أشد الأسف لأنها غير موجودة عالميا، كما قلت بحثنا في الظاهرية تبين أن ابن الدريهم موجود الحمد لله، لكن رسالته ما زالت ضائعة، رأيت رسالة له عجيبة اسمها يعني قصيدة في 30 بيتا في مدح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، تجري على قوافم متعددة بحيث إذا قرأت هذه القصيدة قرأتها همزية وبائية وجيمية وحائية حتى تستنفد حروف العربية، تختار هذا فن الاختيار، سموه فن التخيير عند علماء العروض وعلماء البديعيات، يسمى فن التخيير للشاعر أن يخيرك أنت القارئ بالقافية التي تحب. وأول من ينسب إليه أبيات في هذا ذيك الجن الحمصي، يقول: قولي لطيفك ينثني عن مضجعي عند المنام. معروف يقولي لطيفك، ما غنتها أم كلثوم على فكرة، ولحنها الملحن لكل قافية لحن عطاها. قولي لطيفك ينثني عن مضجعي عند الوسن، صارت نونية. قولي لطيفك ينثني عن مضجعي عند الهجوع، صارت عينية. قولي لطيفك ينثني عن مضجعي عند الرقود، صارت دالية. وهكذا يبدل. قال الرافعي في تاريخ أداب العرب: لم يصل هذا فن التخيير مبلغ ما وصل فيه الشعراء إلى 7 أو 8 قواف، أما ابن الدريهم فوصل إلى 30 قافية. لذلك عندما أريت المخطوط لشيخنا النفاخ تهلل وجهه رحمه الله وبدت أساريره والله، وقل ما يتهلل لمخطوط، يعني شو ما ورجيته بيكون شايف عشرات قد منه، يعني أنت حتطرف النفاخ صعب والله. عندما أريته هذا المخطوط قال لي: والله هذا ينبغي أن يخرج على حدة وحدة. وقد فعلت، لكن بعدما يعني عملت في جامعة الكويت وجدت شيئا من فراغ فأخرجته في حوليات كلية الآداب في جامعة الكويت وسميته، لم يسمي هذا بقى، أنا انتحلت له اسما، وأسامحكم عذرا يعني في أن ما وجدت عنوانا للقصيدة، هكذا قصيدة في 30 بيتا، فسميته ذات القوافي. ذات القوافي، وكتب تحت قصيدة في 30 بيتا في 30 بيتا، ولكل بيت 30 قافية لابن دريهم. طبعا قد تعجب أنه الحروف العربية كلها 29، من أين جاء 30؟ فابن دريهم جعل للملف، ومعلوم أن اللملف ليس حرفا وحده، اللملف إنما جعل للوصول إلى الألف اللينة، فحتى تنطق الألف الليلة لا تنطق، فجعلوا اللملف، جعل اللملف قافية على حدة، فتمت له عدة الثلاثين. إيه نعم، تفضلوا. هذا يعني يحزنني أن أقول لك المعلومة، محمد سعد بن شاشي الفلسطيني الكبير نشر في الثلاثينات قصيدة الرسالة سماها ذات القوافي. ذات القوافي. بهالاسم. الله أكبر. الله. ولمن؟ لنفسه إسعاف بن شاشي. هو له. إيه نعم. هو أديب ولا أشتغل بالشعر. طبعاً. عمل قصيدة مختلفة القوافي فسماها ذات القوافي. جزاك الله خيراً. والله معلومة جميلة، بالعكس هذه ما تحزني، تفرحني والله، تفرحني جدا، لأنه أنا والله ما اطلعت عليها، وإنما يعني سميتها ذات القوافي من عندي، لأنه ما يمكن أن تسمى إلا كذلك. يعني قيل لابن عباس، أبو عمر بن أبي ربيعة جاء فأنشد ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة أجمعين، أنشده قصيدته التي مطلعها: تشط غدا دار جيراننا، تشط غدا دار جيراننا. فقال ابن عباس: ولا الدار بعد غد أبعد. فقال عمر: والله كذلك قلتها. قال: وكذلك تكون. ليش زعلان؟ هي ما تكون غير هيك. فعمر يعني استغرب أنه منين سمعت غيري، أنا لسه أول القصيدة بكر. قال: كذلك قلتها. قال: وكذلك ينبغي أن تكون. ويبا يا حمد حكي بن عباس رضي الله تعالى عنه. طيب، فالمهم مفتاح الكنوز في ضاح المرموز وجدناه أخيرا، ولكن ليس في دمشق، وإنما وجدناه في اسطنبول. انتقل البحث من الظاهرية إلى السليمانية، من دمشق إلى اسطنبول، وهناك استعرضنا فهارس. الفهارس أولا 95 مكتبة ضمت إلى السليمانية، ما كفى، استعرضنا الجزازات فوجدتها بالخط العثماني، مو الخط العثماني، خط التركي اللاتيني مكتوب: مفتاح الكنوز في إيداح المرموز. ولا تسهل عن فرحتي أنا والدكتور يحيى ميرعلم، مكثنا شهرا كاملا في المكتبة ووجدنا هذه الضالة التي كانت ضائعة، ووجدنا ما هو أهم منها بكثير في الواقع. وجدنا أن علم التعمية يعود إلى القرن الثالث الهجري وليس إلى القرن الثامن. طبعا فاتني أن أقول إن ابن دريهم بعد أن تبين لنا وجود بعض المخصوصات له في الظاهرية بحثنا عن الرجل تبين أنه في القرن الثامن، ففتحنا الدرر الكامنة وإذا ما شاء الله يعني ترجمة ضافية. عدنا فيما بعد إلى أعيان العصر للصفدي قبل أن ينشر في كتاب كان مخطوطا، وإذا بالصفدي كان صديقا لابن دريهم يقول عنه وكان أحد الناس ذكاء، ما رأيت أحد منه ذكاء في مسألة التعمية والألغاز وما إلى ذلك. يقول عنه كان أعجوبة من أعاجيب بني آدم عن ابن دريهم، ويقول إننا يعني كنا نكتب، كان يكتب له وحل بعض التعمية أنواع التعمية، وقد نظم فيه قطعة جاء في آخرها فلابن دنينير تصانيف ما لها نظير ولكن فاقها ابن دريهم. فلابن دنينير، ابن دنينير ساق، ابن شوفوا هذا دنينير وهذا دريهم والمسألة يعني كلها ماشي في النقود والدنانير والدراهم. فلابن دنينير تصانيف ما لها نظير ولكن فاقها ابن دريهم. كما قلت فيما بعد تبين أن الهندي الفيلسوف، فيلسوف العرب المشهور، كان أول، أو لنقل أول من وقفنا له على مخطوط في علم، في هذا العلم، هو الهندي في القرن الثالث الهجري. أدور النسير للمالقي، هذا المثال الأخير الذي أريد أن نتوقف عنده، هذا مثال حي لمخطوط بحثت فيه شخصيا وكان موضوع أطروحتي للدكتوراه، فحاولت أن أبين نسبة المخطوط إلى صاحبه بالأمور التالية: أولا نسخ الكتاب المخطوطة، ثانيا تراجم المؤلف، ثالثا ذكره عند خالفيه، رابعا أسانيد المؤلف، خامسا رواية العلماء لكتابه. إذن خمسة أمور وثقت فيها نسبة هذا الكتاب إلى صاحبه ابن المالقي الأندلسي ابن أبي السداد. نسخ الكتاب طبعا أنا اعتمدت خمس نسخ، وقد ثبت اسمه في النسخ الخمسة مع العنوان. تراجم المؤلف أيضا بدءا من الإحاطة، وتعلمون أن الإحاطة للسان الدين الخطيب الغرناطي إنما ألفها في رجال غرناطة، نعم، وانتهاء بالزيركلي في الأعلام، كلهم أثبتوا له هذه النسبة في ترجمته. ذكره عند خالفيه من جاء بعد المالقي، طبعا المالقي يعني نبذة صغيرة عن الكتاب، الدر النثير إنما هو في شرح كتاب التيسير، وكتاب التيسير في القراءات القرآنية هو المعتمد وعليه المعول، وهو الذي نظم عنه الشاطبي شاطبيته التي غدا الناس يأخذون علم القراءات عن طريقها. الآن أي قارئ جامع إذا جمع القراءات يقال له إذا أراد أن يجمع احفظ الشاطبية، لذلك أنت تسأل أي جامع فتجده يبدأ بحفظ الشاطبية، فإذا أراد الشاطبية طبعا في القراءة السبع، فإذا أراد أن يضم إليها القراءات الثلاث الزائدة حفظها الطيبة، طيبة النشر فيها الدرة، ثم الدرة إكمالة الثلاثة، ثمانية العشرة، ثمانية من السبعة لثمانية تسعة وعشرة. فإذن الشاطبية أصلها هو التيسير، ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله: وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بحمد الله منه مؤملة، وألفافها فازت بنشر فوائد فغطت حياء وجهها أن تفضلا. رحم الله الشاطبي ورحم الله الداني. فهو زاد في الشاطبية على ما في التيسير، لكنها يقول: وألفافها فازت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضل. أي حية هذه هي الشاطبية؟ رحمك الله يا شاطبي. تفضل. الناس فرق بين الشاطبي صاحب الاعتصام والمخطاط. اي نعم. وما بين الشاطبي صاحب القراءات. طبعا. وصاحب القراءات من ذرية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الله الله يرضى عنه. طبعا الشاطبي صاحب الموافقات وهو الأشهر عند علماء أصول الفقه وعند علماء فصاحب موافقات غير الشاطبي ابن فرو ابن أبو القاسم ابن فرو فرو الحديد نعم فير فير ما هيك. طيب أسانيد المؤلف في أسانيد المؤلف أنت تقرأ جعل بدأ المالقي رحمه الله كتابه هذا بذكر أسانيده في الكتب الثلاث أو في الكتب الثلاثة التي اعتمدها واعتمد المقارنة بينها وبين التيسير. هو شرح التيسير تصدى لشرح التيسير لكنه وازن بينه وبين كتاب المكي التقصيرة وكتاب ابن شريح رحمه الله. فالكتب الثلاثة التي اعتمدها ذكر في مقدمتها أسانيده إلى أصحابها. هذه الأسانيد نجدها في كل كتاب رجعنا إلى أي علم من الأعلام بدءا من شيوخه الأقربين وانتهاءا بما على من شيوخه وصولا إلى أصحاب الكتب. نجد في الترجمة مصداق ما ذكره في أسانيده فهي أسانيد موثوقة كما تبدى في ترجمة كل فرد من أفرادها. خامسا رواية العلماء له نجد أن العلماء رووا لكتاب المالقي وعلى رأسهم خاتمة المحققين في هذا الفن ابن الجزري رحمه الله فقد روى كتاب الدر النثير ونقل عنه في كتابه النشر ثم نقول رجعت إليها ووثقتها وضبطتها. إذن هذه أمور تثبت بما لا يدع مجالا للشك صحة نسبة الدر النثير إلى صاحبه. وهكذا عندما يتصدى الباحث لتحقيق كتاب من الكتب لابد أن يثبت النسبة ولا يكفي أن تكون هذه النسبة قد وجدت في كتاب أو في مخطوط. عليه أن يجمع من كتب التراجم وممن نقل عنه المؤلف ومن المخطوطات ما يثبت هذه النسبة. تفضلوا. حفظك الله دكتور. أسانيد الكتاب بعضهم يتكلم إذا كان الرجل متكلم فيه أو مفهوم في عدالته. نعم. فهل هذا يسبب يعني طعن في الكتاب أو في؟ لا لا يسبب لا, لا لا ما أظنه يؤثر لكن هذه مسألة الطعن في رواية من الروايات أو شيء. هذا هنا الكلام على أسانيد الكتاب أسانيد المؤلف فيما قرأه من كتب اعتمدها في كتابه. فطبعا كلهم من رجال القراءات يعني كل هؤلاء إنما رجعت فيهم في ترجماتهم ووجدتها في إما في كتاب ابن الجزري المشهور في طبقات القراء أو في كتاب الذهبي في معرفة القراء الكبار. وسائل تحقيق النص. أولا الشك في النص أو الشك في النفس. بعد أن نحقق العنوان ونبدأ بالنص يتبدى لنا هذا النص. وقد عرض أخونا الدكتور الدالي لنص رائع في محاضرته تبين لنا من خلال عرضه أنه كل كلمة أحيانا تحتاج إلى توثيق كل جملة تحتاج إلى توثيق. وقد يعرض لك أشياء تشك فيها ويسرع الظن بك إلى تخطئتها. أما أرباب التحقيق فيقولون ينبغي أن تشك في نفسك قبل أن تشك في هذا النص ثم عندما تحقق وتوثق وتحلل لك في النهاية أن تصدر حكما ولكن إياك أن تجعل الحكم في المتن. اجعله تحت، اجعل اجتهادك تحت، إن تبين لك خطأ ما في النص، الخطأ الذي لا يمكن أن يقبل الجدل يعني، فهذا تثبته في الحاشية، تثبت اجتهادك، لأنه قد يكون كما قال أبو نواس: فقل لمن يدعي بالعلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. مراجعة مصادر المؤلف مما يعين على التوثيق أن نراجع مصادر المؤلف نفسه. المؤلف له مثلا، أنا في التيسير والمتن، متن الدر النثير لصاحبه الداني أكثر من 50 كتابا في مجال القراءات وما إلى ذلك، ف يعني مؤلفاته كثيرة، ما طبع منها 12 كتابا طبعوا في القراءات فقط للداني، فلذلك الرجوع إلى هذه المصادر تعين في معرفة أسلوب المؤلف وفي الوقوف على نصوصه المختلفة التي قد يأخذ منها من كتاب إلى آخر. مراجعة المؤلفات المماثلة، الآن ليس الداني فقط، الداني له 12 مؤلف في القراءات مثلا، لكن في القراءات متى بحثت، طبعا أنا عنوان المحاضرة القراءات نموذجا أخذتها، إذا بحثت في علم القراءات فستجد قائمة من المؤلفات تبدأ بأول شيخ الصنعة وأول من سبع السبعة وهو ابن مجاهد، وتنتهي بيوم الناس، هذا يعني ما زال الناس يؤلفون في القراءات. فلذلك أن تبدي وتعيد النظر في كتب القراءات نفسها، تعرف المنهاج والطريقة والنمط التي تسير عليه هذه الكتب، هذا شيء مهم جدا، وقد وقع كثير من الناس، وسأضرب مثالا لمحققين فاضلين وقعا في مطب عدم معرفة منهج القراء. القراء يعني اختصارا، القراء عادة ومن ألف في القراءات يقسمون الكلام على القراء في القراءات على قسمين: قسم الأصول وقسم فرش الحروف. أما الأصول فبالقواعد الكلية: الإمالة، الإدغام الكبير، الهمز والتسهيل، فهذه أصول. ماذا نعني بالأصول؟ نعني أن هناك قاعدة أو شبه قاعدة يذكرها المصنف، ولك أن تقيس عليها ما تحتها في عشرات بل أحيانا مئات الأمثلة. مثلا الإدغام الكبير في بالقرآن 1395 موضع. ليس مطلوبا من الداني رحمه الله في التيسير أن يحصي هذه المواضع، يكفيه أن يقول: إذا التقى حرفان متماثلان أو متقاربان وكان الأول متحركا والثاني متحرك فهذا إدغام كبير، فإن أبا عمرو برواية السوسي يدغم الأول في الثاني كقوله تعالى: ما الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، وقوله تعالى: فيه هدى للناس. يكفيه أن يضرب المثال والمثالين لكي تقيس عليهما في كل كتاب الله جل وعلا. هل المالقي ماذا فعل في شرح التيسير؟ أحصى هذه المواضع موضعا موضعا حرفا حرفا، ومع ذلك فقد فاته 6 أو 7 حروف استدركتها، مو بشطارتي يعني، حاسوبية استدركتها طبعا، والحاسوب هنا لا يغني، يغني نعم في الواقع، مو يغني بمعنى نكتفي به، لكن هو يدلك. وأنا أخالف زميلنا وأخونا الدكتور الدالي في عدم الاستعانة بالحاسوب، أخونا الدالي لا يمكن أن يقرب الحاسوب، فأنا أقول له دائما لا، يعني هو يعين بلا شك، وأنا أدعو كل محقق إلى أن يستعين بالحاسوب، لكن إياك أن تثق به وأن توليه كل ثقتك، لا، بعد أن تراجع ارجع إلى كتب. فأنا استدركت 7 مواضع على المالقي رحمه الله، لكن القراءة سنة متبعة. ليس لك أن تقول إنه هذا والله انطبقت عليه القاعدة فينبغي أن تدغمه إن لم يكن عندك سند من رواية. فرجعت إلى كتب الفن فوجدت بعض من استقرى، مو كل كتب القراءات تستقري، مثلا ابن الجزري رحمه الله يستقري. فوجدت بعض من أحاط ذكر هذه المواضع فأثبتها. أما أن أثبت لمجرد أن الحاسوب أرشدني إلى هذا فهذا لا يكون. مراجعة النقول عن الكتاب والحواشي والشروح. طبعا الكتاب هنا يعني ليست فقط الكتب التي ألفت ألفها المؤلف أو ألفت في هذا الباب، وإنما هناك الشروح والحواشي والمنظومات، يعني في كتب دارت حولها لنقل موجة من التأليفات بدأت ولما تنتهي. حتى الآن تلاقي لسه عم يؤلف فيها، وفي الألفية يعني ألف في شروحها وفي التعليقات على شروحها وفي الحواشي على الشروح، وهكذا تجد سلسلة من المؤلفات. هذه كلها تعين في سبيل توثيق الكلام الموجود في المخطوط. توثيق الشواهد والنقول، آخر ذلك أن نوثق الشواهد، وهنا الكلام على الآيات والقراءات، الأحاديث وتخريج الأحاديث، توثيق الأشعار، توثيق الأمثال، توثيق النقول. في الآيات لا بد لي أن أنبه، وقد نبه أخونا الدكتور الدالي أيضا على ذلك، أرجو أن ننتبه دائما إلى مسألة يقع فيها بعض مو كثير، لا الآن صارت بعض، يعني بعض المحققين يسرعون، خاصة الآن بالاستعانة بالحاسوب، يثبتون القراءة وفق قراءة حفص، يأخذونها كما هي، هن يريدون الضبط، والآن الحاسوب يساعدنا، عندك النص القرآني مضبوط مرسوم بالرسم القرآني، تأخذه قص ولصق، تأخذ النص فتضمن أنت ألا تخطئ في هذا النص. صحيح، هذا جميل، لكن إذا كان الكاتب يستشهد بالآية على قراءة ما، فما ينبغي أبدا بل لا يجوز أن تثبت قراءة حفص في هذا الموضع. عليك أن تثبت القراءة التي أرادها المؤلف، والتي نص سواء نص عليها أو كان قد نص سابقا. يجوز هو دائما بيستشهد بقراءة، يقرأ على قراءة. هل أنت زعم تقرأ الآن أخواننا في تونس والجزائر والمغرب يقرؤون بقراءة ورش، فما تستطيع والله أن كأنك أنت عم ترد واحد عم يقرأ، بيجي قارئ وما شاء الله متقن وبترده، عم ترده على إيه؟ إذا كنت لا تعرف قراءة ورش فأنت الذي يلحن وهو الذي يقرأ الصواب، وهكذا. فالقراءات لها أصولها، وعليك أن تعود إلى مصادرها لتخرج القراءة وفق ما أراد المؤلف، لا وفق ما تقرأ أنت ووفق ما هو منتشر في مصاحف الناس اليوم. تفضلوا. بس عفوا دكتور، في توثيق النصوص في الأصل الرجوع إلى كلام الإمام أو العالم. نعم. ولكن إذا هذا الكتاب ما هو موجود، هل تشير في الحاشية نقلت مثلا نقلت كلام الإمام أحمد بن تهذيب الكمال، ولم أقف على كلام أحمد رحمه الله في كتبه، وتشير مثلا أو طبعا ما وجدت تشير، وجدت هذا الكتاب في غير كتاب في غير كتبه، نقله عنه ناقل، يعني بعض النقول لا تجدها عند المؤلف نفسه، ولكن تجدها منقولة عنه في كتب أخرى، فعليك عندها أن تعود إلى الكتب الأخرى وتخرجها من الكتب الأخرى. طبعا يعني ما أريد أن أقف مطولا عند بقية أنواع التوثيق، علما بأن كل منها يحتاج إلى وقفة، يعني في الأحاديث وتخريجها، هذا أرباب الأحاديث ما شاء الله فيكم كثر وأساتذة الشريعة، وأنا شخصيا لست مختصا في الحديث، عندما خرجت أحاديث الدر النثير فزعت إلى شيخ الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله، فرجوته أن يعينني في تخريج الأحاديث خشية أن أقع في مطب أو في يعني لا سمح الله في زلل في أمر لا أتقنه ولا أحسنه. لذلك أنا أنصح المحقق، يعني المحقق صعب أن يحيط بكل شيء، من الصعب أن يكون أن يلم بالعربية وفنونها والبلاغة والعروض والحديث والقراءات وشو هذا صار علامة زمانه. فإذا كنت يعني وجدت ثغرة من الثغرات فاستعن يا أخي بأهل العلم موجودين في كل زمان ومكان ولكل اختصاصه. فأنا شخصيا في هذا استعنت بأستاذنا وشيخنا الشيخ أبو قادر الأرناؤوط رحمه الله، وجزاه عنا وعن الأمة وعن حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وأوفى. الشيخ أبو قادر اللي طبعا الشيخ شعيب على فكرة كنا نظن أنهما أخوان، وإذا بهما كل من بلد. شيخنا الشيخ شعيب من ألبانيا وشيخنا الشيخ عبد القادر رحمه الله من كوسوفو، فكل واحد من بلد، ما هما أخوان. تفضلوا. من الصحيح من ثلاث أسر هذه من بلاد الألمان. نعم. ألبانيا تسمى كذلك بلاد الأرناؤوط. نعم صحيح. اسم العثماني لها بلاد الأرناؤوط. الأرناؤوط. ثلاث أسر هاجروا مع بعض، كانوا أصدقاء، روح الألباني والشيخ ناصر وأبو الشيخ قدري اللي بعدين عرف اسم عبد القادر قدري وأبو الشيخ شعيب محرم. إيه. وأحنا لما قدموا دمشق بعد حكم الملك زورو اللي ألغى الحجاب وصار العطل الأحد وكذا كذا، هو اتجاه نفس اتجاه الربا الأول أتتول الضم. نعم نعم. يعني حولته إلى علمانية. نعم. فهاجر هذا الأسر فرارا بدينها وحجابها وكذا إلى دمشق. صحيح. فهم أصدقاء، الآباء الثلاثة أصدقاء، وثلاثة أبنائهم كلهم اشتغلوا بالحديث، يعني سبحان الله. نعم. لكن الغريب أن الشيخ شعيب أقرب أصدقاء الشيخ نوح إلى قلبه مع الفارق السن بين 40 سنة، وشعيب أقرب الناس إلى الشيخ نوح أو الشيخ ناصر محبة وقربا هو الشيخ شعيب بالنسبة لأبو الشيخ محمد ناصر الألباني على الخلاف اللي بينه. صحيح. الله يمد بعمر شيخنا الشيخ شعيب، الآن هو في طبعا زار الكويت مرتين وكتبت عن زيارته، ثم كتب أخ لنا عن رحلته إلى الكويت، وهو صاحب نفع يعني، وما زالت مجالسه معقودة في عمان نزوره كلما ذهبنا إليها. توثيق الأشعار دائما أنبه في توثيق الأشعار إلى وجوب، هنا ينبغي أن أكون على معرفة بالعروض، فإن لم أكن كذلك فعلي أن أعرض ذلك على من يعرف العروض. لا يمكن أن يقيم الأشعار إلا العروض أخواننا، مهما حاولت. والعروض يعني يجعلك هذا العلم يجعلك تعود إلى أصل البيت وإلى صحة البيت نحوا ولغة ومعنا، يستقيم لك البيت بكل أطرافه بالعروض. والله كثيرا ما يكون ثغرة من ثغرات العروض إذا صححت رجع البيت، فمعناه يكون مختلفا فيعود إلى المعنى الصحيح، لغة تكون فيها ثغرة فيعود إلى اللغة الصحيحة والنحو الصحيح والوزن الصحيح. فهو صحيح وزن، لكن هذا الوزن يعصمك من كثير من الزلل. الأمثال من كتب الأمثال المختلفة، والنقول بقى من كتب التوثيق والتحقيق. القراءات القرآنية تكلمت عن منهج القراءات القرآنية بشكل عام، لم يبقى من الوقت الكثير. قلت أنه أبواب الأصول على حدة، ثم يأتي فرش الحروف، وذلك لما لا ينتظمه أصل من الأصول في كتب القراءات القرآنية. حتى هذه الأبواب يعني بعض المحققين كما قلت ظنوا أن بعض الكتب قد فاتها شيء من القراءات بعدم معرفتهم للمنهج. فأذكر أن أحد المحققين زعم أن الداني لم يذكر كذا وكذا موضعا من مواضع تاءات البزي. الداني يذكر تاءات البزي في موضع واحد، وهي أكثر من 60 موضعا، فالرجل رجع إلى تكاد تميز في سورة الملك ما وجدها، لما رجع له في سورة الملك ما وجدها، فظن أنه أغفلها، أنه رجل والله لم يذكرها في كتابه. يا عم التيسير ما حيذكرها، التيسير وهو إمام كتب القراءات، مو معقول أنه ما يذكرها. فأنت اتهم نفسك قبل أن تصدر حكما على الداني بأنه أغفل قراءة كذا وقراءة على شهرتها. معقول؟ يعني شوفوا بعض الناس عندما يتصدون لفن ليس من فنهم، يعني أدل ما يدل أنه هذا ما يعرف بالفن، لأنه طلع القراءة مثلا يعني غير مشهورة، متاءات البزي هذه عند أهل القراء هذه مشهورة جدا، فلا يعقل أن يغفلها صاحب التيسير. كان عليه أن يتهم عقله وأن يعيد النظر مرة أخرى وأن يعرف نمط التأليف. هذه ذكرها في موضع واحد، وذكر كل التاءات عندما ذكر مضى، عندما جاء مثال أول تاء في القرآن يدغمها البزي. أنا أختم بما يعني ألمعت إليه منذ قليل من وجوب الاستعانة بكتب المكتبة الرقمية. المكتبة الرقمية برغم ما يقال عنها وبرغم ما يعني يبدو للباحثين من أنها غير موثوقة، ومع ذلك أنا أقول هي تعيني، أنا أستعين بها للوصول إلى معلومة، يعني لا أستعين بها لأوثق، معاذ الله، لأنه هي أصلا مو موثوقة، كيف أوثق منها؟ هي تعينني على الوصول للمعلومة. يا أخي أذكر أن أستاذا كبيرا من أصدقائنا أنشدني بيتا فأعجبني البيت وكتبته بحق شيخنا الشيخ النفاخ رحمه الله. يقول في البيت، وكنت حاضرت في محاضرة عن شيخ مشايخنا الأستاذ محمود شاكر رحمه الله، يقول أنا أستطيع أن ألخص حياة وهذا الرجل الكبير ببيت واحد من الشعر. يقول فيه الشاعر: إذا قلت جاوزنا أو إذا قلت شارفنا أواخر علمه تدفق حتى قلت هذه أوائله. إذا قلت شارفنا أواخر علمه تدفق حتى قلت هذه أوائله. عجبني البيت فنقلته و يعني كتبته بحق الدكتور شاكر فحان في الواقع، فأحفظ ذلك صاحبنا. قال لي: ما بيصير هذا البيت، أنا يعني طيب شو أخي البيت إلك؟ قال: لا والله، لكن أنا يعني بمعنى الكلام أتحداك أن تعرف من قائله وأين قاله وكيف قاله وبمن قاله. فكان التحدي هو النقل بالنسبة لي لعالم المكتبة الرقمية. مو أنا لقيت البيت، والله أعجزني أن أراه، قلبت في الكتب وفي مضان وجود هذا البيت فلم أجده، وجده ابني الله يرضى عليه بكبسة حاسوب. فأقول أنا هذه مقدمة لبحث كتبته عن المكتبة الرقمية. المكتبة الرقمية كان شيخنا النفاق رحمه الله أول ما اشتغلنا بمركز دراسات والبحوث العلمية أنا والدكتور يحيى أمير عالم الله يذكره بالخير، جاء المدير شخصيا، والرجل يعني اهتم لأن أستاذنا النفاق موجود. أستاذ النفاق كان يعني ما تحلم مؤسسة أن يكون فيها، يعني فكيف رضي أن يشتغل بمركز البحوث، هذه من عجيب الدنيا، يعني لعبت فيها الدبلوماسية ولعبت فيها رجل له يعني شأن خاص وله ترتيب خاص. المهم جالس والله الشيخ النفاخ رحمه الله، فقال للمدير: نحتاج إلى، طبعا حاطين مكتبة ضخم، قال له: نحتاج إلى طاولة يعني بمسافة الطاولتين هذول، لأنه قد نفتح 30 مرجعا في وقت واحد. فالمعاون تبع المدير فتح فمه ولم يغلقه، ولما يغلقه أقول يعني 30 كتاب بدك تفتح سوا، فمنا بتفتح كتاب كتابين، فهو يعني ما يقول يفتح 30 كتابا في لحظة واحدة، لأنه عم يقفز من كتاب إلى كتاب بغية أن يبحث عن بيت من الشعر أو كلمة ندت أو فائدة شذت أو كذا أو كذا. والله كان يقول: قد أبحث عن البيت شهرين أو ثلاثة ولا أجده. ثلاث شهور وما يلاقي بيت شعر وما بمل ولا بكل. بقي شيخنا اللفاق رحمه الله يراجع في الصاهر والشاحج الذي حققه أستاذه الدكتور أمجد الطرابلسي 17 عاما ويقول أنهكني الصاهر والشاحج، أنهكني الصاهر والشاحج. هذا ما أقوله تنفيرا من التحقيق، لا، الرجل له يعني له رأيه في الإتقان، أنا ما أقول بهذا، أنا أقول نحن نسعى إلى الإتقان بلا شك، لكن لا يمكن أن نصل إلى الوسواس أو إلى إرجاء ما إرجاء عمل يمكن أن نقوم بمعظمه ويبقى بقية للباحثين أيضا يكتبون وينقدون ويتممون ويكملون. أقول هذا الكلام لأبين أن المكتبة الرقمية اليوم بزر التعطيك أشياء تحتاج إلى شهر وشهرين في معرفتها، فلذلك علينا أن نستعين بها ثم نستوثق من المصادر والمراجع بعد أن نجد مظان البحث إن والله هذا في كتاب فلان، برجع إلى الكتاب وأرجع ليس إلى طبعة تجارية، أرجع إلى الطبعة المحققة الموثقة التي أوثق فيها عملي. إذن هي مفتاح، إذن هي وسيلة ينبغي أن أستخدمها. والله يذكر أن أخانا الدالي قال لي أشكل علي عبارة سكت عمي، بحثت ما وجدت، والله كبست بالموسوعة الشعرية 16 موضع ذكر التركيب، 16 موضع كبسة زر. فما ينبغي أن نستهين إذن بهذا، أنا 16 موضع كيف أصل إليها؟ ينبغي أن أفتح 100 كتاب حتى أصل إلى 16 موضع، هذا بعد البحث الطويل أديش بدي لأفتح 100 كتاب. فلا، أنا أبحث في المكتبة الرقمية وأصل إلى بغيتي وما أريده ثم أوثق عملي من المكتبات الورقية ومن الكتب الموثوقة. أمضي يعني هذا بحث على حدة الحقيقة مسألة المكتبة الرقمية، وأحسبكم جميعا لا شك أنكم تتعاملون بهذا المجال، يعني من أشهر ما يرجع إليه الباحثون المكتبة الشاملة، وهناك أنا شخصيا أعود كثيرا إلى الموسوعة الشعرية التي أخرجها المجمع الثقافي. والآن يعني حقيقة المواقع والبرامج والكتب المحملة بالآلاف بل بعشرات الآلاف فتحتاج فعلا إلى عمل أكثر، إلى ضبط أكثر أحيانا، فبعضها محمل PDF يعني كما هو، فهذا أكثر وثوقية يعني ما كان. هذه رشف قاعدة بيانات الكتب العربية في 27,000 كتاب، 3,000 مؤلف. قبلها في الهارد ديسك الإسلامي 2 تيرا 2000 جيجا جيجا. طيب هاي الموسوعة الشعرية، فأهم مزايا المكتبة الرقمية خدمة البحث في نصوص هذه الموسوعة، آسف، التقطيع العروضي، الاستماع إلى مجموعة من القصائد الشهيرة، جداول إحصائية تدل على توزع الأبيات، تراجم كل الشعراء المدرجين فيها، تعريف تفصيلي. هذا التنبيه مهم، ما زالت نصوص المكتبة الرقمية بمنأى عن التوثيق والتدقيق والتحقيق، وما زال الكثير منها يمر بالأخطاء والتصحيف والتحريف والسقط وما إلى ذلك، لذا فإنه لا يمكن أن يكتفى بها أو يقتصر عليها لا سيما في التوثيق والتحقيق، بل تعد وسيلة ومفتاحا لمعرفة مواضع النصوص والموازنة الأولية بين مواردها. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلى الله عليكم يا سيدي. صلى الله عليكم. تاخذوا الميكروفون ولا عنكم؟ اي طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اشكرك على المحاضره العظيمه والاستفاده الجمه. الله يبارك فيك يا سيدي. احب بس انا اعز على موضوع المكتبه الرقميه. الكويت كانت لابد من الـ شو اسمه شخار شخار سغار لا مشغل. طيب فضل له فضل له. أرجو من الإخوة الأكارم الاستماع إلى السؤال. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الشكر والتقدير أستاذي دكتور محمد حسان طيان على المعلومات القيمة. أحب بس يمكن لإخواننا الشباب الجيل الجديد أن الكويت كانت سباقة في موضوع هناك موجود أن الكويت كانت سباقة في موضوع المكتبة الرقمية. ونتذكر في أوائل 81-82 كمبيوتر صخر. من يتذكر كمبيوتر صخر؟ نعم. وقد زرتهم أنا في منطقة الجابرية في الثمانينيات وجدت مجموعة من الشباب وقائم على المشروع هذا محسن كويتي اسمه محمد الشارخ. الشارخ نعم. محمد الشارخ. وقدر الله أنا نزلت هالمعلومة في تويتر في حينما توفى الشيخ صباح الناصر وكيل الدفاع. التقيته في وقت الغزو. اتصل علي عميد رئيس القضاء العسكري في وقت الغزو وأنا كنت عضو مجلس إدارة جمعية الرمايثية وكنت ماسك منطقة. فاتصل علي قال محتاجينك. فذهبت وجدت الشيخ صباح الناصر كلفني مهمة توزيع المبالغ المالية. قال احنا شرينا احنا بعنا لمنطقة رميثية أجهزة كمبيوتر صخر في عام 90 بعناها على تاجر أردني بمليونين دينار أردني. جميع أجهزة وكل لأن أشياء فيها وقت الغزو محمد الشارخ فتبرع فيها هذه التاريخ أنا سجلها وأمس عملوا معي جريدة الوسط لقاء في هذا الموضوع أن الكويت سباقة في توثيق الموسوعات الرقمية والقراءات وكتب الأسانيد والمتون وفي هذا الجانب. الموضوع الآخر بس ما إذا تحب تتكلم فيه له كتاب الدكتور أظن محمود الخطيب على القراءات العشر. والله حاطه أنا حاطط له لوحة خاصة. محمود. دكتور عبد اللطيف الخطيب. عبد اللطيف. جزاك الله خير. حبيت تتعلق في هذا الموضوع. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الحقيقة أنا في شريحة خاصة بأستاذنا الدكتور عبد اللطيف الخطيب ولأن كتابه لا يمكن لمحقق في القراءات أن يغفل هذا الكتاب. فالكتاب في الواقع مفتاح للوقوف على أي قراءة. شاذة كانت أو صحيحة في معجم القراءات القرآنية للدكتور عبد اللطيف الخطيب في 11 مجلدا. فكل من يعني اشتغل في التحقيق حتى مو بتحقيق كتب قراءات انت اذا حققت اي كتاب لابد ان يمر معك قراءة من القراءات تريد ان تخرجها. فهذا الكتاب يعينك. هو مرتب حسب الصور وقد أورد فيه القراءات الصحيحة أولا ثم الشاذة. فإذا رجعت إليه فلن يفوتك قراءة بإذن الله. فهو الحقيقة قرب البعيد وجمع المتشتت واستوعب الكثير الكثير مما كان الباحث يعني نفسه بالوصول إليه. شكرا جزيلا يا صالح حياك الله. أي سؤال آخر أخوانا؟ تفضلوا تفضلوا. بالنسبه لنا البيان والتبيين. نعم. او البيان والتبيين. نعم. وما راح ياثر كثير على المعنى فليش انا افهم هذا اذا كان بيان وتبيين ولا بيان وتبيين. لا لا لا تعب حالك ابدا. انت لك ان تقول ما شئت لكن للعلم ان يقول كلمته. لاحظت في التحقيق هو هذا مثال على مسألة التحقيق والوصول إلى أنه بالحرف لحنا. أما أنت يا أول التبيين لا تشمع ما حدا بيزعل منك صدقني أنا لا أزعل منك. أول التبيين وكلاء التبيين خليك بس التحقيق العلمي له شأن آخر البيان والتبيين بزمانه شيء يذكر الحديث المشهور عن نبينا صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين سد عليهم باب الغار تذكرونه الحديث، وكل واحد دعا بدعوة تشفع فيها بعمل عمله وتقرب إلى الله بعمل عمله. فلما جاء دور اللي قال إنه والله أنا كنت لا أقدم على أبي وأمي أحدا، يبقى ينتظر وأولاده يتضورون جوعا، أولاده يتضورون جوعا وعم ينتظر لحتى في أبوه يكون أول ما يشرب الحليب. فواحد قال له لشيخ، قال له شو بيصير لو كان شرب الأولاد مساكين يعني؟ قال له ما بيفتح الغار يعني الصخرة ما بتروح، بس ما بيصير شيء، مسألة سهلة جدا. فكذلك يعني جوابي أنا، أنت أول بيل تشبع. فضلوا أخي، أي سؤال فضلوا. الله يجزي خير. بالنسبة للمكتبة الرقمية أنا أعمل فيها من عام 2000. نعم. عملت في شركة صخر وفي شركة حق، وفي قاعدة كان قالها أحد أساتذة فينا بالأزهر، قال كان في القديم الوصول إلى المعلومة صعب وتوظيفها سهل، أصبح الآن الوصول إلى المعلومة سهل وتوظيفها صعب. ما شاء الله عليك. دائما يعني حتى في الأبحاث العلمية الرسائل الجامعية يقولون المكتبات الرقمية غير معتمدة. أولا لماذا لا نعتمد هذه المكتبات؟ يعني إذا كان في التحقيق نفسه هناك كتب محققة تحقيق علمي دقيق، وهناك كتب تجارية كذلك. المكتبة الرقمية يعني ثورة المعلومات الآن دخلت كل بيت، فلماذا نتأخر نحن عنها؟ فيه مكتبات في مصر، يمكن دار الفاروق الآن قام بالعمل المؤسسي، العمل الجماعي، واحد يحقق كتاب من 30 مجلد أو 40 مجلد يفنى عمره قد لا يفنى منه، خاصة في أيامنا هذه مع التسارع في كل شيء. صحيح. فلماذا لا يكون هناك عمل مؤسسي ويستصحب معه العمل الإبداعي للمحققين كأن يكونوا مشرفين على هذه الأعمال أو غير ذلك؟ هذا سؤالي. جزاك الله خيرا. نعم، نحن أنا أنادي بهذا، أنا أنادي بأن يكون في المكتبة الرقمية كما هي الحال تماما في المكتبة الورقية، تكون هناك مؤسسات موثوقة تعمل على إخراج كتب أو نظام البي دي اف. في الواقع أشرت له أنا، عندما يكون الكتاب بنظام البي دي اف يعني كما هو مطبوعا ما عاد اختلف شيء، ما عاد في هون والله أنا قلة ثقة. هذا الدكتور يحيى أمير علم ذكرناك مرارا يا دكتور، أهلا وسهلا ومرحبا، فحياك الله. إذن عندما يكون هناك العمل ما يشعرني بوثوقيتي فلا بأس، إيش لا. شكرا لك يا سيد. سؤال آخر نبهني الأستاذ المشرف، تفضلوا. بالنسبة للمكتبات الورقية الآن أصبحت مكتبة كالمكتبة الشاملة، يضاف في الكتاب PDF مع نسخة ورقية، فتظهر أيقونة فوق الكتاب أن الكتاب موجود منه نسخة PDF. تماما في المكتبة الشاملة موجود هذا الكلام. نعم، ما في هذه النسخة قديمة يمكن 4 سنوات أو 5 سنوات. نعم، زاد التطوير. صحيح. وفي السعودية الآن مركز كامل لتطوير المكتبة الشاملة. نعم لا لابد، يعني ما يمكننا الآن أن نغض الطرف عن وجود هذه الوسيلة العظيمة جدا التي تقرب البعيد وتجمع النائي والمتشتت وتصلك إلى المعلومة بلمح البصر. يعني أنا والله كلما راجعت إلى هذه المكتبة أذكر قوله تعالى، قال الذي عنده من العلم ومن الغيب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن يرتد إليك طرفك. شيء عجيب أن تضغط الزرفة يعني تصل إلى طالبتك في أسرع وقت. شكرا لحضوركم، نتناقش معا لكن معكم كما أخبرني المشرف 10 دقائق لتبدأ المحاضرة التالية. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلوا، شوف ان شاء الله سجلت.